والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. إذا تناولنا أيها الأكارم معكم مسك الختام حديثا عن تطبيق إعرابي شامل، إذا سجلنا قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، من يسجل لنا هذه الآيات على السريع؟ تفضل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشاهد في كتب النحو أيها الأكارم هنا، قال الشاهد فلا يتذكرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشاهد هنا أقفال مبتدأ مؤخر، ما نوع هذا التأخر؟ لماذا وجدنا في المبتدأ ضميرا يعود على بعض الخبر؟ أقفالها، ها أعيد على أي كلمة؟ على قلوب. الآن كلمة قلوب أليست جزءا من تركيب اسم جار ومجرور؟ والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره كائنة. هذا شاهد، علماء النحو يأتون بشاهد شعري أيضا، على الشاهد أها بك إذلالا وما بك قدرة علي، أها بك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها. أجل هنا الشاهد تأخر المبتدأ وجوبا، تقدم عليه الخبر، لما وجدنا في المبتدأ ضميرا يعود على بعض الخبر. هل تسمعون؟ هل قرأتم شاهدا آخر في القرآن الكريم؟ هل عندكم شواهد أخرى؟ ما في شواهد أخرى؟ نعم. أين استعملنا هذا الشاهد؟ فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا. أين استعملنا هذا الشاهد؟ في ذلك العوين؟ أين استعملنا؟ أين ورد معنا هذا الشاهد؟ لا تعرفون؟ ورد معنا حين تحدث ابن هشام عن أشكال الخبر، فقال من أشكال الخبر الجملة، وإذا كانت الجملة هي نفس المبتدأ في المعنى فلا نحتاج إلى عائد، لذلك كلمة هي ضمير الحكاية والقصة. أين خبر هي؟ شاخصة أبصار الذين كفروا. هل نجد في هذه الجملة وهي واقعة خبرا، هل نجد فيها ضميرا عائدا؟ لا، لأنها هي نفس كلمة هي. وقبلها قال ابن هشام في قوله تعالى قل هو الله أحد، أين المبتدأ وأين الخبر؟ هو مبتدأ وجملة الله أحد خبر صح. هل هناك رابط من جملة الله أحد؟ نعم، لأن كلمة الله أحد بكاملها هي معنى كلمة هو. هل تابعتم إعراب الشواهد بين أيديكم؟ يعني إذا أراد المدرس أن يساعد الطلاب، إذا أراد المدرس أن يساعد الطلاب فلعله يأتي بالآية التي هي أعرب ما يلي من هذه الشواهد إذا أراد. تمام، إذا أراد المدرس، تمام، إذا أراد المدرس أن يصعب على الطلاب ويقول الطلاب إلى الآن ما بلغوا درجة النضج، تمام، يصعب على الطلاب ويقوم بترسيب العدد الأكبر من الطلاب، قال هؤلاء ليسوا أهلا لأن يكونوا في السنة الثانية وهم بحاجة إلى مزيد من الدعم. قوية. الله أعلم حيث يجعل رسالته خيرا. لما؟ طب ما أنا؟ آه ماشي. طب من أين الدعم؟ ركن الصبر. يعني أنا عادة أيها الأكارم أنهي دروسي بعبارة صغيرة، هذه العبارة نقول للطلاب ما تحقق على أيدي المدرس من نفع ومن خير ومن فائدة فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، كل ما جرى من نفع ومن هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ربما قصر المدرس، المدرس بشر، تمام، يصيبه النقص السهو، تمام، قدرته محدودة، لذلك أقول لا تلوم كفي إذا السيف نبى صح مني العزم والدهر أبى، لا تلوم كفي إذا السيف نبى صح مني العزم، صح مني العزم أن أقوم بإعطاء الفائدة لأضعف طالب، أنتم أدرى. من بداية العام إلى الآن هدفي أن أنهض بأضعف الطلاب، وهدفي أن نبحث في إعراب القرآن، هدفي أن نؤسس الطلاب لاكتساب المزيد من محبة النحو، فهم النحو العربي، تمام، حتى نفهم القرآن ونفهم الدين الإسلامي. الله أكبر. هذا الشاهد المشهور. عندنا توجيه آخر، هذا التوجيه آخر ما درسنا بحثه الآن. التوجيه الآخر لدينا كلمة عليه اسم فعل بمعنى يلزم يلزم الصوم. وماذا نعرف الصوم؟ لماذا؟ كلمة عليكم هنا عندنا بحثي مثلا سيمر معنا إن شاء الله اسم فعل. أسماء الأفعال فيها تقسيم ثلاثي أيضا، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر. حين نقرأ طبعا كل قسم له شواهد، مثلا كلمة اسم فعل ماضي أي هذا شتانا، اسم فعل مضارع قوة حكسين وما شابه ذلك، اسم فعل أمر فعلت آمين. منها سنجد بعض التراكيب منقولة من تركيب آخر. كلمة عليك في القرآن عليكم أنفسكم قبل الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لاحظ عبارة عليكم. الآن كلمة عليكم أليست متضمنة معنى الزموا؟ صح أم لا؟ زموا أنفسكم. أنفسكم مفعول به أم لا؟ ما جاءنا الفعل الصريح للزموا؟ جاءنا عليكم. قال عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزم هكذا، وأنفسكم مفعول به. الآن عليه تقول عالم النحو سنقدر ليلزم الصوم. عليه ليلزم الصوم ما جاءت عليك. تمام. سياق الكلام من البداية سوغ الإغراء من كلمة عليه هي نوع من الإغراء أمر يعني ما في إغراء. بداية الكلام مخضة يا معشر الشباب من استطاع منكم. تمام. مو الحديث غذائب محض لا صح. الحديث ليس بغائب محض لا. توجه أمامي الآن يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. لما؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم أي فليلزم صوم. على الحالتين الباعة دائما. هذا الشاهد لاحظوا بكل اختصار ذكرنا الإعراب بكل اختصار. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أيها الأكارم بدأ الحديث بالخطاب خطاب الشباب خير من ينهض بالأمة وخير من نهض بها الشباب. صحيح أم لا؟ خير من ذلك يا معشر الشباب. هذا النداء نسميه منادى مضاف يا أداة نداء أم الباب يا أداة نداء معشر الشباب. معشر منادى مضاف شباب مضاف إليه. كل نداء أيها الأكارم له الشكل الثاني. صلوا هذا الشكل أكونوا دائما. كل نداء رقم واحد الأداة أم الباب كلمة يا هي الأداة. الآن رقم اثنين المنادى وذكرنا في درس سابق المنادى أنواع صح أم لا؟ أول قسم مبني على الضم يا زيد يا إبراهيم يا خالد يا نوح هذا واحد مبني على الضم. رقم اثنين المنادى المعين يا رجل يا طالب يا غلام هذا رقم اثنين. نقول منادى معين انتم تحفظون منادى نكرة مقصود يعني. رقم ثلاثة هنا يا معشر الشباب معشر الشباب نادهم. يعني عندنا رقم 4 منادى شديد في المضاف قال عجبك اخي ليرة وكله الضحك يعرفون الطرفة التي يفضيها كلهم من 10 سنوات يفضيهم من 10 سنوات تمام صاروا يجي تدريس أكثر من 10 سنوات بدأت تجي تدريس حق 10 حق 10 الناس يريدوا مثالا عن المناد الشديد المضاف يا ضالي عن جبنة درست في كلية الزراعة يأتي معنا ذلك المناد من يأتيني بشاهد عن المناد الشديد المضاف يا ضالي عن جبنة درسنا في كلية طب الأسنان شاهدا عن المناد الشديد المضاف يا طائل عن جبنة درسنا في كلية الشريعة منادى شريف مضاف يا طائلا جبنا استمعكم لنا تطرح أحد الطلاب قال يا نادي عند جبنا اللغة العربية بكاملها ما عندنا إلا هذا الشاهد ما أخذتها بكل اللغة تمام أغلقت اللغة العربية على شاهد واحد وربما أسدنا الإجابة المدرس ربا ممتاز يا بصيرا بالعباد اللهم يا لطيفا لم تزل لطيفا منادى شديد المضاف اللهم يا لطيفا لم تزل انصف بنا بما نزل يا سميعا دعاء المتضرعين يا سميعا كنا انصحا لا انا اقول على سبيل الدعاء الانسان يطرب يا مالكا قدري يا مالك القدر هو منادى شديد مضاف هو احنا من الطائل الجبل اذا منادى شديد مضاف الان السؤال لكم هل السؤال يحتاج الى جائزه هل تعطوني ايه قرانيه فيها منادى شديد مضاف في احلى واحلينا مو احلى صديقنا مو احلى شاهدنا القران مو احلى من جبتي وبيدرس ساعتين عن المنادى الشديد المضاف وما اتيت بشاهد قران ولا شاهد من الحديث النبوي درسي فارغ من نقول تحذير ولا جوز لا حسرة الله عن طريق التلفزيون أنت والشيخ نعم نعم الجائزة للشيخين نعم الفضل للمتقدمين نعم أكثر والله هو الجائزة جائزة لأنك تأتي من مدينة الحمص في سبيل العلم جميعا لنا وجائزة لمحبتنا لنا وجائزة لأصدقائك والعائلة أصدقائك أي والله أبشر إن شاء الله أن سبب جاهدي عليه أخي الكريم أخي الكريم كان متابعا معنا فمن أين لك هذه الإجابة؟ يعني الأجر والله أحسن آية واحدة في القرآن الكريم آية واحدة منادى شديد المضاف يا حسرة على العباد أبدا طبعا اخيرا هناك نكره غير مقصوده هذه انا بمثال بسيط لكنه منطقي رجل كثير رجل تعمى تمام مثل هذا الى مساعده تمام يلعب الشارع تقول يا رجلا خذ بيدي هل عين احدا ما رايكم هل عين احدا لا يا رجلا خذ بيدي اي انسان يسمعه سيجيب النداء شاعر يقول يا لاهيا يا لاهيا والذل في حق البيت بدايته يا لاهيا وله في الذل موعظة يا لاهيا لماذا تسجل أنت؟ الدهر يطلبه لا أردنا ذكره يا لاهيا يا لاهيا وله في الذل موعظة إن كنت ذا سنة فالدهر يقضان أي بحر هذا؟ أحسن غريب أحسن عندك موجة دي معروف؟ لا والله دائما أنت بجمع شخص بحر مشروف لا أنا بجمع شخص بجمع شخص غير بحر رمي أنا مغير أنا يا لاهيان وله في الدهر موعظة إن كذا سنة فالدهر يقضان هذا ليس غير مقصود ليس رقم واحد ماذا بقي عندنا رقم ثلاثة وين واحد الأداء والمناعة شو بقى جواب النداء أين جواب النداء؟ بكاملها ما هي؟ بكاملها من استطاع من استطاع ماذا نعرف جملة من استطاع جملة جواب النداء استئنافية لا محل لها من الإعراب يا لاهي ورقة إن كنت ذاكنة شكنا يعني النعاس والغفل إن كنت ذا سنة فالدهر يقضان لذلك أسلوب النداء الثنائي الكاري الآن سننتقل إلى فوائد أخرى شكرا بأن المضاف الشديد المضاف دائما بعده مضاف إليه متمم له مضاف إليه أما الشديد المضاف متمم له فاعل يا كريمة أخلاقه فاعل يأتي مفعول به تمام يأتي جملة صفة قبل قليل قلنا اللهم يا لطيفا لم تزل جملة لم تزل صفة لكن متممة لمعنى الكلام أم لا؟ حينا شريني بمضاف أو نعم تكون بعد الجرم مو فتجد كثيرا على الإباب على الإباب بعد إضغام كلمة حسنة الآن فائدة أخرى هذه فائدة مرت معنا كثيرا هذا أسلوب شرط أم لا؟ من هو اسم شرط جازم مبتدا أين خبره؟ جملة استطاع جملة استطاع جار مجرور تعليقان استطاع استطاع ماذا؟ باءت مفعول به الآن من اسم شرط؟ ألا يحتاج إلى جواب؟ فليتجول تمام؟ رابطة جام الشرط نعم نعم الأمر فليتجول نعم الأمر يتزول مضارع مجهول الفائدة الفائدة بعد جواب مجهول فائدة أخرى واسعة في القرآن الكريم فائدة واسعة جدا في القرآن الكريم ما العلاقة بين هذه الجملة وهذه الجملة هل هناك علاقة معنوية تفسير لا أنت أنت سائلة نسأل أنت يا رسول الله أنت تحب رابع القرآن الكريم تحب أنت يا رسول الله تحب على هذا الفعل تمام؟ ما ثمار هذا الفعل؟ ما نتائج هذا الفعل؟ ماذا يتسبب عن هذا الفعل؟ تمام؟ كأنه يقول لأنه الفاء واللام بمعنى واحد فإنه تمام؟ الرد إنه عائد على ماذا؟ على الزواج أحسنتم فإنه أي الزواج ما خبر إنه هذا خبر أول ما ولا عطف في عطف عادي أغض للبصر، أين نعلق للبصر؟ أغض. الواو عاطفي تمام، تعطف مفردا على مفرد. أحسن للفرج، ماذا نعلق للفرج؟ الآن شوف شرط آخر مقابل، ومن لم يستطع مثل الأولانية تمام، تمام، نكتب زوجات مبتدا، من لم يستطع مع حذف الخبر. من أحرف الجازم، من أحرف الجازم كما تعلمون لم ولما ولام الأمر، هل مرت معنا لام الأمر؟ أحسنت. ولا ناهي، لا لم ولما ولام الأمر ولا ناهي، ماذا نسمي هذه الأدوات؟ يدخل على ماضي ام على مضارع؟ ماذا تفعل به؟ فعليك بالصمت. الان لان سائلا يسال لما؟ ما فائده الصمت؟ فانه له دليلنا ضم الواو ما حقلك كيف ضميتها هذه الكلمة لها تفسير لغوي ولها تفسير طبي وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأطباء الآن وفي وقته وكلامه تمام كل كلمة أتى بها في غاية الدقة في اللغة نعم في البلاغة نعم في مجال الصحة والطب في درس سابق كان معنا بعض الطلاب اختصاصهم في الطب اختصاص الطلاب في الطب ومنهم صديقي واخي دكتور محمد الديري درسكم نعم عشت انا ومحمد الديري في صف واحد تمام عشنا في صف واحد ومجموعه من الاطباء تمام ذكرت لهم قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته هذا في السجود قيام الليل ماذا كان يقول سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره قلت لهم لاحظوا التقديم والتأخير اولا خلقه صوره شق له سمعه وبصره اتيت ببعض المعاني المتعلقه بالواو في نهايه الدرس قال لي احد الاطباء اصدقاء الاخ محمد قال لي نحن في مجال الطب حين ندرس الجنين نسمي طبعا نسمي الطبيب العربي نسمي يعني من خلال اهل العلم نسمي هذا الشق الايمن للسمع أي تسمية؟ كلمة الشق الأيمن من أين جاءت كلمة الشق؟ عبارة المصطفى وشق وشق تمام؟ سمعه عن الآن العالم المتخصص في الجنين تمام؟ يسمي أي تسمية؟ تسمية التي ذكرها رسول الله الشق الأيمن للسمع شو البلاغة هاي؟ وهون كلمة وجاء تمام لها معنى لغوي ولها معنى الآن وجاء مرفوعة من منصوب خبر في هذا القدر كفاية أرجو منكم أن تشدوا الهمة تعالوا السلام عليكم.